قناة المحراب تقدم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل من خذل الدين. ونعوذ بك اللهم أن نكون ممن خذل الدين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم طال بلاؤهم واشتدت لأواؤهم وتخلى عنهم القريب والبعيد، فهب لهم من لدنك فرجا ومخرجا، عاجلا غير آجل، عاجلا غير آجل. اللهم اشدد وطأتك على عدوك وعدوهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. أرنا فيهم بطشك الشديد، أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز، يا جبار يا متكبر، يا ذا البطش الشديد.